بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 39 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذه الدروس دروسا خالصة لوجه الكريم، مباركة نافعة لنا في الدنيا والآخرة. وكنا في الدرس الماضي قد ختمنا الحديث عن المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، واليوم بمشيئة الله سنشرع في الحديث عن مسألة مهمة، ألا وهي مسألة تكفير عصاة الموحدين، أو تكفير مسألة تكفير أهل القبلة بالمعاصي. تفضل يا عامر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيه الحديث عن مسألة مهمة، ألا وهي مسألة كما ذكرت تكفير أهل القبلة بالمعاصي، تكفير أهل القبلة بالمعاصي. وقد ذكر هذه المسألة عدد من العلماء في كتب العقائد، مما يدل على أهميتها، كما ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، والإمام الطحاوي رحمة الله على الجميع. وسيكون الحديث عن هذه المسألة عبر المسائل التالية: المسألة الأولى، من هم أهل القبلة؟ من هم أهل القبلة؟ قال المؤلف: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب. فمن هم أهل القبلة؟ فنقول إن أهل القبلة هم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعيد، نقول إن أهل القبلة هم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر بشرائع الإسلام الظاهرة واستقبل القبلة. أعيد يا شباب، هم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر بشرائع الإسلام الظاهرة واستقبل القبلة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك، هاي واصل؟ أحسنت، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. إذن هذه المسألة الأولى في بيان حقيقة أو معنى أهل القبلة. المسألة الثانية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في من ارتكب الذنوب والمعاصي من أهل القبلة. المسألة الثانية عقيدة أهل السنة والجماعة في من ارتكب الذنوب والمعاصي من أهل القبلة. فنقول في هذه المسألة إن موقف أهل السنة والجماعة من عصاة أهل القبلة يختلف بحسب نوع المعصية أو الذنب. موقف أهل السنة والجماعة من عصاة الموحدين يختلف بحسب نوع الذنب أو المعصية، وذلك أن الذنوب والمعاصي على أنواع، وذلك أن الذنوب والمعاصي على أنواع. النوع الأول من الذنوب والمعاصي ما كان دون الشرك، ما كان دون الشرك من صغائر الذنوب أو كبائرها. فمن كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ومن صغائرها كالنظر إلى ما حرم الله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بهذا النوع من الذنوب. نقول إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إذا ارتكب صغيرة أو كبيرة، إلا إذا إيش؟ أحسنت عامر، إلا إذا استحله. نقول إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إذا ارتكب صغيرة أو كبيرة إلا إذا استحلها، ويعتقدون أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وخالف أهل السنة في هذا المعتقد أحسنتم الخوارج والمعتزلة والمرجئة، الخوارج والمعتزلة والمرجئة، كما بينا ذلك في الحديث عن مسألة الأسماء والأحكام. ومن أدلة أهل السنة والجماعة على هذا المعتقد في الموقف من مرتكب الذنوب إذا كانت ما دون الشرك، الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قول الله تبارك وتعالى أحسنت يا واصل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقد تكلمنا عن هذه المسألة في مسألة الأسماء والأحكام. وجه الدلالة قلنا من هذه الآية أن الله تعالى أثبت لهم الأخوة الإيمانية مع أنهم تقاتلوا، وجه الدلالة أن الله أثبت لهم الأخوة الإيمانية مع أنهم تقاتلوا، والقتال من كبائر الذنوب، والقتال من كبائر الذنوب. ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان وجه الدلالة من هذه الآية في دروس مضت. الدليل الثاني حديث عبادة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عدد من الصحابة أو عصابة من الصحابة، قال: بايعوني بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هذا الشرك، قال: ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، هذه كبائر كلها، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فأمل معي رحمك الله، ذكر أولا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ثم ذكر عددا من كبائر الذنوب: السرقة والزنا وقتل الأولاد والبهتان الذي هو المقصود به الزنا، قال: ولا تعصوا في معروف، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، من التزم باجتناب هذه الشرك وهذه الكبائر فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. هذا الحديث متفق على صحته. قال عبادة في نهاية هذا الحديث، قال: فبايعناه على ذلك. وهذا لا شك أنه نص صريح لا يحتمل التأويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وجه الدلالة، ذكر عددا من كبائر الذنوب وأخبر أن من ارتكب شيئا من ذلك فعوقب به، يعني بالحد، كان كفارة له، وإن ستره الله جل وعلا في الدنيا فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلو كان مرتكب هذه الكبائر كافرا لما أخبر أن الحد يكفر الذنوب، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ستره الله في الدنيا بهذه الذنوب، ستره الله في الدنيا إذا ارتكب هذه الذنوب، ثم يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلو كان كافرا لم يكن تحت مشيئة الله تعالى يوم القيامة، فإن الكافر مصيره إلى النار والعياذ بالله. طيب، إذن هذا الدليل الثاني، واضح يا شباب؟ طيب، الدليل واضح يا زياد؟ تمام. الدليل الثالث أن المسلمين مجمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل واحد منهم. أعيد، أن المسلمين مجمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل واحد منهم، ولو كانت ذنوبهم موجبة للردة لقتلوا جميعا، أنه روي في الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. أعيد الدليل الثالث، أن المسلمين مجمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل واحد منهم، ولو كانوا كفارا أو لو كانت هذه الكبائر التي ارتكبوها موجبة للردة لقتلوا جميعا. ننتقل للدليل الذي لي. الدليل الرابع نختم به في الاستدلال على الموقف من هذا النوع وهم عصاة الموحدين إذا ارتكبوا أمرا أو كبيرة من كبائر الذنوب. الدليل الرابع الإجماع. الإجماع فقد حكى الإجماع على هذا المعتقد غير واحد من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى: وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله. عيد. قال: وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا. وهذا ذكره في كتابه الذي هو من آخر كتبه الإبانة عن أصول الديانة. الإبانة عن أصول الديانة. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. وأما الأعمال الأربعة، ماذا يقصد بالأعمال الأربعة؟ بقية أركان الإسلام. قال: قد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإن شوف هذه دقيقة ومهمة. قال: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. واضح؟ فإذا قيل لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يقول شيخ الإسلام: إنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، لا نريد به كل ذنب، فإن بعض الذنوب كما سيأتي معنا تكون كفرا. طيب، واضح يا زياد؟ طيب، النوع الثاني، إذن هذا النوع الأول من الذنوب، ما كان تحت الشرك وما كان دون الشرك من الصغائر والكبائر، فإن الموقف من أصحابها أنهم لا يكفرون إلا إذا استحلوها. تمام؟ النوع الثاني من المعاصي ما كان كفرا أو شركا في نفسه. ما كان كفرا أو شركا في نفسه. ما كان كفرا أو شركا في نفسه مثل ماذا؟ كعبادة غير الله، أو دعاء الأموات، أو السجود للصنم، أو سب الله تعالى، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إهانة المصحف، كان يدوس على المصحف، أو يهينه بأي أنواع الإهانة، وغير ذلك من الأعمال الكفرية. فأهل السنة والجماعة لا يشترطون في هذه الأعمال الاستحلال، لا يشترطون في هذه الأعمال الكفرية الاستحلال، بل يكفرون من وقع فيها متى؟ عند تحقق شروط التكفير وانتفاء الموانع. عيد. نقول إن أهل السنة والجماعة لا يشترطون في هذه الأعمال الكفرية التي ذكرنا، لا يشترطون فيها الاستحلال، لا يشترطون فيها الاستحلال، بل يكفرون كل من وقع في هذه الأعمال الكفرية متى؟ قلنا عند تحقق شروط التكفير وانتفاء الموانع. واضح زياد ولا عيد؟ طيب، نقول النوع الثاني من المعاصي ذكرنا أنه ما كان كفرا أو شركا في نفسه، وذكرنا أمثلة على ذلك، أليس كذلك؟ فما هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب هذه الأعمال؟ نقول أنهم لا يشترطون فيها الاستحلال، وإنما يكفرون كل من وقع في عمل كفري إذا تحقق شروط التكفير، إذا تحققت شروط التكفير وانتفت الموانع. ويعتقدون أيضا أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون قولا باللسان وعملا بالجوارح واعتقادا بالقلب، كما أن الإيمان يكون اعتقادا بالقلب وقولا باللسان وعملا بالجوارح، فإن الكفر يكون قولا باللسان وعملا بالجوارح واعتقادا بالقلب وشكا وتركا. يكون الكفر بالشك ويكون أيضا بالترك، أليس كذلك؟ طيب، خالف في هذا المعتقد، خالف في هذا المعتقد من؟ غلاة المرجئة. أحسنت، خالف في هذا المعتقد ألا وهو تكفير من وقع في المكفرات التي ذكرناها، خالف فيه غلاة المرجئة، فهم يرون ماذا؟ أن الكفر لا يكون إلا بماذا؟ ها ماجد، أحسنت، لا يكون إلا بالجحود أو الاستحلال القلبي، أو الاستحلال القلبي أو الاعتقاد. واضح يا شباب؟ يعني بقلبه يستحل حتى وإن لم يفعل. واضح؟ فنقول خالف في هذا المعتقد، خالف أهل السنة، خالف أهل السنة في هذا المعتقد، نقول غلاة المرجئة، فهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بالجحود أو الاعتقاد أو الاستحلال القلبي. وضحت هذه يا شباب؟ حتى ننتقل الاستحلال القلبي، واضح؟ الاعتقاد. طيب، ننتقل اللي بعدها، وضحت؟ واضحة؟ ها شباب. طيب، قول المؤلف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ما رأيكم في هذه العبارة؟ الذي يعرف يرفع يده. قول الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ما ها لا يعرف يرفع يده. ها ها النكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، فبناء على كلام ابن قدامة أننا لا نكفر بكل الذنوب كذا. طيب، ما رأيك في عبارته؟ ها؟ طيب، يعني تحتاج إلى قيد، تقول تحتاج إلى قيد. ها ها زياد، متوقف، فكر، فكر فيها. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فكر زياد، قل ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ها عامر، تمام. طيب، تحتاج إلى قيد. ها، طيب إيش القيد لو قلنا؟ طيب، نقول إن هذه العبارة غير دقيقة، إن هذه العبارة غير دقيقة، وهي نفس العبارة التي ذكرها الإمام الطحاوي في عقيدته رحمه الله تعالى، فقال في عقيدته المشهورة قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. والعبارة الأدق أن يقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، أو نقول لا نكفرهم بكل ذنب، لأن من الذنوب ما يكون كفرا في ذاته، لأن من الذنوب ما يكون كفرا في ذاته. أعيد أقول إن هذه العبارة التي ذكرها الإمام ابن قدامة وذكرها الإمام الطحاوي في عقيدته أنها غير دقيقة، والعبارة الأدق أن يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، لا نكفرهم بكل ذنب. لماذا؟ لأن من الذنوب ما يكون كفرا، ما يكون كفرا في ذاته. ها؟ لا نكفرهم بذنب بما هو دون الشرك. أيوة، لكن الأسئلة هذه لا نكفرهم بكل ذنب، يعني واضح؟ ها؟ تدخل في بعض الأعمال. أحسنت. يقول الإمام ابن العز رحمه الله تعالى، الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. أعيد، يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوي عند شرحه لعبارة الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم نستحله، قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال، ركزوا معي يا شباب، قال: بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما يفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. واضح؟ ومن أراد الرجوع إلى هذا النص فليرجع إلى شرح الطحاوي الإمام ابن أبي العز الحنفي عند قول الإمام الطحاوي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. إذن القول بعدم تكفير عصاة أهل القبلة مقيد بماذا؟ بعدم الإشراك بالله تعالى ولقائه. القول بعدم تكفير عصاة أهل القبلة مقيد بعدم الإشراك بالله تعالى ولقائه، وكذلك بعدم استحلال المعصية. بعدم، إذن هناك قيدان. نقول إن القول بعدم تكفير عصاة أهل القبلة مقيد بقيدين: القيد الأول عدم الإشراك بالله تعالى ولقائه، والقيد الثاني عدم استحلال المعصية. وضحت الشباب؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: ونحن إذا قلنا أهل السنة إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب، فإنما نريد المعاصي كالزنا والشرب. فإنما نريد المعاصي كالزنا والشرب. واضح الكلام؟ طيب، تقرأ علينا عامر الله يحفظ. الآن انتهينا من مسألة موقف أهل السنة والجماعة من عصاة أهل القبلة، وأتمنى أن تكون هذه المسألة واضحة لديكم. الآن سنشرع في مسألة من أهم المسائل ومن أهم أصول الاعتقاد عند أهل السنة، وهي الموقف من أئمة المسلمين، من أئمة المسلمين، الموقف من أئمة المسلمين. وقد تكلم عنها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في موطنين متفرقين، وفصل بينهما ببعض المسائل. ونحن سنجمع كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن هذه المسألة وهي الموقف من أئمة المسلمين، سوف نجمعه في موطن واحد ونتكلم عن المسائل الموجودة فيه حتى يكون أسهل وأقرب للحفظ والفهم بمشيئة الله تعالى. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. نعم. ثم بعد ذلك تكلم بعد على مسائل المتعلقة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بعد مقطع ومقطعين قال: تفضل. قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله تعالى، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. نعم، هذا المقطع أو هذان المقطعان من كلام المؤلف رحمه الله فيه بيان موقف أهل السنة والجماعة من ولاة أمر المسلمين. وهذه المسألة كررها عدد من العلماء المؤلفين في عقائد أهل السنة والجماعة كثيرا، فإنك لا تكاد تجد متنا عقديا إلا ويذكرون فيه هذه المسألة وسيكون الحديث عن هذه المسألة عبر المسائل التالية: المسألة الأولى، هنا في قلم وجدته عند الشنطة، المسألة الأولى حقيقة الإمام، حقيقة الإمام. كتبتم؟ فالإمام في اللغة، الإمام في لغة العرب هو المقدم، سواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا للتقديم. أعيد: الإمام في اللغة، في لغة العرب هو المقدم، سواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا له. وفي الشرع عرفه عدد من العلماء بتعريف مختلف، فيمكن أن يقال إن تعريف الإمام في الشرع هو من له الولاية على المسلمين, هو من له الولاية على المسلمين وتصريف أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد. أعيد, هو من له الولاية على المسلمين وتصريف أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد. فيخرج من هذا التعريف يا شباب ماذا يخرج منه؟ أحسنت أحسنت يا ماجد, يخرج منه القضاء والوزراء وغيرهم. فإنه وإن كان كل واحد منهم له تصرف في أمر المسلمين ولكن يد الإمام فوق يده. واضح؟ عيد التعريف. طيب نقول إن الإمام من له الولاية على الأمة وتصريف أمورهم, أو نقول على المسلمين وتصريف أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد. احترازا من ماذا؟ احترازا من القضاة والوزراء وغيرهم. فإنهم وإن كان لهم تصرف في الأمة أو في أمر المسلمين ولكن يد الإمام فوق يدهم. واضح يا شباب؟ ومن التعريفات للإمام ما ذكره الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية, فعرف الإمام عرف الإمامة, قال الإمامة موضوعة لخلافة النبوة. يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة ماذا؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا وسياسة الدنيا. أعيد تعريف الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية رحمه الله تعالى, يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة, الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا, في حراسة الدين وسياسة الدنيا. إذن هذه المسألة الأولى في بيان تعريف الإمام وحقيقة الإمام أو الإمامة. المسألة الثانية طرق انعقاد الإمامة الشرعية عند أهل السنة والجماعة, طرق انعقاد الإمامة الشرعية عند أهل السنة والجماعة. وقبل أن نذكر هذه الطرق لابد أن نعلم أن المسلمين اتفقوا على أن الرجل لا يصير إماما شرعيا بمجرد صلاحيته للإمامة واجتماع الشرائط فيه. فإن العلماء قد وضعوا شرائط لأهل الإمامة, فقد وضع الإمام الماوردي لأهل الإمامة سبع شرائط أو سبع شروط, وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن في عند شرحه أو تفسيره لقول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة, ذكر عدد من المسائل, ذكر تقريبا 14 مسألة متعلقة بالإمامة. ومن ذلك ذكر الشرائط الواجب توفرها في أهل الإمامة, فذكر 11 شرطا 11 شرطا عند تفسيره لهذه الآية. فنقول إن المسلمين اتفقوا على أن الرجل لا يصير إماما شرعيا بمجرد صلاحيته للإمامة واجتماع الشرائط التي ذكروها فيه, بل لا بد من أمر آخر تنعقد به الإمام, وهو ما يعرف ماذا عند العلماء, ما يعرف عند العلماء بطرائق انعقاد, بطرائق أو بطرق انعقاد الإمامة الشرعية التي تكون لها حقوق الإمامة والسمع والطاعة من المسلمين أو من الرعية. وهذه الإمامة الشرعية لا تنعقد إلا بثلاثة طرق, وبعضهم جعلها بطريقين, ولكن الصحيح أن طرائق انعقاد الإمامة الشرعية هي ثلاث طرائق. الطريق الأول العهد من الخليفة السابق إلى الخليفة الذي بعده, الطريق الأولى العهد من الخليفة السابق إلى الخليفة الذي بعده, كما في خلافة من؟ أحسنت, كما في خلافة عمر فإنها كانت بعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا الطريق الأول العهد من الخليفة السابق إلى الخليفة الذي بعده. ومثال ذلك خلافة عمر، فإنها كانت باستخلاف من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. الطريق الثاني اختيار أهل الحل والعقد، أو نقول الشورى، أحسن تواصل، نقول اختيار أهل الحل والعقد، أو إن شئت عبر بالشورى، سواء كانوا هؤلاء أهل الحل والعقد معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان، فقد عينهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما طعن وحضرته الوفاة، فإنه عين أهل الحل والعقد وجعلهم ستة، سواء كانوا معينين أم غير معينين كما في خلافة من؟ أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، فإن أهل الشورى وأهل الحل والعقد لم يعينهم الخليفة السابق. واضح شباب؟ إذن نقول تنعقد بالشورى أو نعبر باختيار أهل الحل والعقد. الطريق الثالث تنعقد الإمامة بالقهر والغلب، سنت واصل تاز، تنعقد الإمامة بالقهر والغلبة كما في خلافة من؟ عبد الملك بن مروان حينما قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وتمت الخلافة له. واضح يا شباب؟ أعيد الطريق الثالث ولا واضح؟ طيب، فهذه الطرق الثلاثة نقول هي التي تنعقد بها الإمامة عند أهل السنة والجماعة، وقد تكلم عنها الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية، وكذلك القاضي أبي يعلى في كتابه الأحكام السلطانية وغيرهما. وقد أشار إلى هذه الطرق الإمام ابن قدامة في هذا المثل الذي بين يديكم كما سمعنا من قراءة عامر قبل قليل، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في إشارة إلى هذه الطرق، قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، تمام، هذه واحد، قال: أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته، وحرمت مخالفته. فهو ذكر كم طريق؟ ذكر طريقين، ذكر طريقين كغيره من أهل العلم، لكن هذه الطرق الثلاثة هي التي تنعقد بها الإمامة. طيب، إذن هذه المسألة مسألة كم؟ الثانية في بيان طرائق انعقاد الإمامة. المسألة الثالثة منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أئمة المسلمين، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أئمة المسلمين. وقبل أن نذكر منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل المسلمين، لابد أن نعلم أنه يجوز تنصيب الإمام المفضول مع وجود الإمام الفاضل درءا للفتنة. وفي هذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن، قال: يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة. عيد، يقول: يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة، وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها، فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والمرجو وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام، كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول. ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، يعني الستة اللي هم أهل الشورى الذين اختارهم عمر، قال بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كما ذكرت لكم أحد المسائل التي تكلم عنها الإمام القرطبي فيما يتعلق بمسائل الإمامة عند تفسيره لقول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فقد ذكر 17 مسألة عند تفسيره لهذه الآية، ولكنه تكلم عن مسائل الإمامة في 14 مسألة. واضح؟ فبناء عليه نقول: ليس كل من تولى أمور المسلمين هو خير الأمة وأفضلها، بل يمكن أن يكون يولى على المسلمين من ليس خير الأمة بل هو من أشرارها وأراذلها، وقد يكون ظالما فاسقا جائرا، ومع ذلك إذا كان مسلما فإنه تجب له حقوق وواجبات على رعيته، وهي التي سنذكرها بعد قليل، كما أن لرعيته عليه حقوق وواجبات. وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا المتن الذي بين يديكم عددا من الواجبات التي تجب للأمة أو تجب للأمة على المسلمين، على المسلمين أو على رعيتهم. فالواجب الأول، الواجب الأول من الواجبات أو من حقوق أئمة المسلمين وجوب السمع والطاعة لبرهم وفاجرهم. الواجب الأول وجوب السمع والطاعة لبرهم وفاجرهم في، هنا قيد مهم، في غير معصية الله تعالى. عيد، الواجب الأول نقول وجوب السمع والطاعة لبرهم وفاجرهم في غير معصية الله تعالى. وقد استدل أهل السنة والجماعة على هذا الواجب بالقرآن والسنة والإجماع، أو نقول بالأدلة النقلية والإجماع. فمن الأدلة النقلية من القرآن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه آية أصل في الباب، أصل في هذا الباب، وهي في سورة النساء. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، فإن عليه منه. الدليل الثاني من السنة قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. عيد الحديث، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. إذن هذه الطاعة مقيدة بماذا؟ مقيدة بالمعروف، مقيدة بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية، في معصية إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. هذا الحديث أيضا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذه الأدلة النقلية في بيان وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله تعالى. أما الإجماع، دليل الإجماع، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على طاعة الإمام المسلم المقيم لشعائر الإسلام ولو كان ظالما جائرا، ولو كان متغلبا عليهم أيضا بسيفه، ما لم يأمر بماذا؟ ما لم يأمر بمعصية الله تعالى. وممن حكى الإجماع على ذلك، وممن حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى، شارح البخاري، شارح صحيح البخاري، حيث قال والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهات، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فوصف أنهم يكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها ويؤثرون بها من لا تجب له الأثر ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيه من الجور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا ذكره في شرحه على صحيح البخاري. واضح النص هذا؟ هاي شباب؟ طيب، النص الثاني أو النقل الثاني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في أصول السنة. إذن هذا الواجب الأول، السمع والطاعة في غير معصية الله. الواجب الثاني تحريم الخروج على الأئمة المسلمين وإنجاره، تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين أو أئمة المسلمين وإن جاروا وإن فسقوا. فالخروج على الإمام المسلم محرم حتى وإن كان فاسقا ظالما جائرا. لماذا؟ لأن في الخروج عليه فساد عريض، ويحصل به سفك الدماء وانتهاك الحرمات، والتاريخ والواقع يشهد بذلك. فإن من نظر ماذا حصل في الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي الخروج على علي رضي الله تعالى عنه، وفي الخروج على بعض حكام بني أمية عرف ذلك، ومن رأى في الأحداث المعاصرة وغيرها عرف ماذا ترتب على الخروج من فساد عريض ولم تتحقق به المصالح المرجوة، وسيتبين ذلك من خلال الحديث على هذه المسألة. وهذا نقول عدم الخروج على الإمام الجائر الفاسق الظالم هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقد استدلوا عليه بالأدلة النقلية والإجماع. فأما الأدلة النقلية فمن أشهر أدلتهم عليه الحديث المتفق عليه، وهو من رواية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور، قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. إذن هذا الدليل الأول من الأدلة النقلية، وهو حديث عبادة بن الصامت، وهذا اللفظ للإمام البخاري، عفوا للإمام مسلم، وهناك لفظ آخر عند الإمام البخاري. الحديث الآخر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء، إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. إذن أحوال الناس ثلاثة، قال من كره فقد برئ، ومن أنكر هذا الحالة الثانية فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا. إذن قيد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والثانية قال لا ما صلوا، قيدها بالكفر البواح والصلاة. واضح سباق. وهذا الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام مسلم. الحديث الثالث وهو من الحديث المشهورة في هذا الباب، حديث عوف ابن مالك الأشجعي. فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. فهذه النصوص وغيرها صريحة في منع الخروج على الإمام المسلم الجائر الظالم الفاسق. واضح؟ فهذه الأدلة النقلية. أما الإجماع فقد حكى الإجماع على عدم الخروج على الإمام مسلم غير واحد من أهل العلم، وممن حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. عيد، قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وهذا الإجماع فيه نظر، هذا الإجماع أليس كذلك؟ أن هناك من أئمة السلف من خرجوا على أئمة الجور، ولكننا سوف نجيب على هذا، لأن الذي استقر عليه مذهب أهل السنة واستقر عليه إجماعهم المتأخر أنه لا يجوز الخروج عليه، واضح؟ وإنما كان الخروج مذهبا قديما كما سيأتي معنا، كان مذهبا قديما عند أئمة السلف. طيب، ومن النصوص التي ذكرها أئمة السلف رحمهم الله في تحريم الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا ما ذكره الإمام البربهاري في شرح السنة رحمه الله تعالى، قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصاري رضي الله عنهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. ولذلك حكم عدد من أهل العلم على أن من خرج فهو من أهل البدع، بل هو إجماع أهل السنة. فقول الإمام البربهاري رحمه الله: وليس من السنة قتال السلطان، يعني السلطان الجائر الظالم، قال: فإن فيه فساد الدنيا والدين، فهو إذن من البدعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان مذهب أهل الحديث، قال: ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر، أو يستراح من فاجر. وذكر هذا الكلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. طيب، إذن هذا هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الإمام الظالم الفاسق الجائر، واضح؟ طيب، ما هو الجواب على خروج بعض أئمة السلف على أئمة الجور؟ لو قال قائل: ورد عن بعض أئمة السلف الخروج على أئمة الجور كمن خرج على يزيد أو خرج على الحجاج، نقول: إنما ورد عن بعض أئمة السلف رحمهم الله من الخروج على الإمام المسلم الجائر الفاسق هو مذهب قديم لبعض السلف، هو مذهب قديم لبعض السلف، ثم استقر الأمر بعد ذلك عند أهل السنة والجماعة وعند العلماء على تحريم الخروج عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عليهم في الأحاديث الصريحة القطعية التي ذكرناها قبل قليل، ولأن في الخروج عليهم كما ذكرنا شر عظيم ولا يحصل به صلاح بل يحصل به فساد عريض، والتاريخ والواقع أكبر دليل على ذلك، فإن فيه عظة وعبرة لمن تدبر. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، وهو إكمال المعلم بفوائد مسلم، ذكر أن خروج بعض أئمة السلف على أئمة الجور كان خلافا سابقا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليه، فقد ذكر ذلك القاضي عياض عند حديثه عن هذه المسألة، وذكر الخلاف في هذه المسألة، ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الخلاف كان سابقا ثم حصل الإجماع، قال: حصل الإجماع على منع الخروج عليه. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الحسن بن صالح ابن حي رحمه الله تعالى، قال: وقولهم كان يرى السيف، قالوا في ترجمته يعني، وهذا ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب، قال: وقولهم كان يرى السيف، يعني الحسن بن صالح، وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، قال: وهذا مذهب للسلف قديم، يقول الإمام الحجر رحمه الله، قال: وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام. والحسن، يعني من؟ الحسن بن صالح بن حي رحمه الله، قال: والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد، وأما ترك الجمعة، كان يترك الجمعة خلفهم، قال: وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك ألا يصلي خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق، فهذا ما يعتذر به عن الحسن، وإن كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد، فهو إمام مجتهد. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله، وهذا ذكره في تهذيب التهذيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا النص الذي سأذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو نص طويل، لكنه من الأهمية بمكان في بيان هذه المسألة، لأنه ذكر عليها عددا من الأمثلة.

أن يكون الخروج فيه نفع للمسلمين في دينهم وإزالة للظلم عنهم وإزالة للظلم عنهم. الأمر الثالث ألا يترتب على خروجهم قتل للناس بغير الحق، ألا يترتب على خروجهم على الحاكم الكافر قتل للناس بغير الحق وإفساد لدينهم. الأمر الرابع أن يكون في خروجهم على الإمام الكافر يكون لديهم القدرة على إيجاد البديل وإقامة دولة صالحة، يكون لديهم القدرة على إيجاد البديل وإقامة دولة صالحة. فإذا كانوا لا يستطيعون على ذلك، على هذه الأمور الأربع، فلا يجوز لهم الخروج على الحاكم ولو كان ولو رأوا منه كفرا بواحا. عيد، إذا كانوا لا يستطيعون على ذلك فإنه لا يجوز لهم الخروج على الحاكم ولو كان أو ولو رأوا منه كفرا بواحا، لأن في خروجهم فساد عريض ويحصل به سفك للدماء كثير وانتهاك لحرمات المسلمين. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان. تمام، إذن هذا الشرط الأول. قال الأمر الأول، قال ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا، لأن خروجهم يضر الناس ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق. ولكن إذا كانت عندهم القدرة والقوة على أن يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ أمر الله، فعليهم ذلك إذا وجدوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وعندهم قدرة على نصرة الحق وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واضح؟ إذا تكلمنا الآن على الواجب الثاني ألا وهو تحريم الخروج على ولاة المسلمين، ثم ذكرنا عدد من المسألة تندرج تحت هذه المسألة. طيب، الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذه المسألة، في مسألة الخروج على الإمام، ها؟ خالف في هذه المسألة وهي تحريم الخروج على الإمام المسلم الجائر الفاسق الخوارج والمعتزل، فهم يرون أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الإمام المسلم الجائر الفاسق، بل إن المعتزلة جعلوا من أصولهم الخمسة العقدية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدرجون فيه ماذا؟ الخروج على أئمة الجور والفسق، ولا شك أن هذا المعتقد مردود، باطل ومردود. وبيان ذلك من وجهين، الوجه الأول أن هذا المعتقد مخالف للنصوص الشرعية القطعية، التي فيها التصريح بتحريم الخروج على الأئمة المسلمين وإنجاره، وقد ذكرنا فيما مضى عددا من هذه النصوص، وذكرنا عددا من النقولات عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. الوجه الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة عظيمة، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن شئت قل إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح، فإذا كان في إنكار المنكر بالسيف فيه مصلحة، فإنه يؤدي إلى مفسدة أكبر من المنكر الموجود لما فيه من إثارة الفتنة. أعيد، نقول إذا كان في إنكار المسلم في إنكار المنكر بالخروج بالسيف فيه مصلحة، فإنه يؤدي إلى مفسدة أكبر من المنكر الموجود لما في ذلك من إثارة الفتن وسفك الدماء وانتهاك الحرمات. فهذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته، فهذا القتال نقول مفسدته أكثر من مصلحته، لذا كان تركه أولى، لذا كان تركه أولى، فتركهم وما هم عليه من الجور والفسق والظلم أهون من سفك الدماء وانتهاك الحرمات. واضح يا شباب؟ واضح هذه القاعدة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا الوجه، يقول: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة. وركزوا معي في هذه القاعدة، قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، إذا كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. وهذا ذكره رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 28. وقال رحمه الله أيضا، يقول: يشهد لذلك، وهذا نص مهم، قال: يشهد لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم، ونهى عن قتالهم، لأن ذلك غير مقدور، لأن ذلك غير مقدور، إذ مفسدته أعظم من مصلحته، إذ مفسدته أعظم من مصلحته. وهذا نص مختصر ومركز ومفيد، ذكره أيضا في المجلد 4 من مجموع الفتاوى. الواجب الثالث يا شباب، ذكرنا واجبين: السمع والطاعة وتحريم الخروج عليهم، الصبر على أذاهم، الصبر على أذى الحاكم المسلم الجائر. ومن الأدلة على ذلك، استدلوا أهل السنة على ذلك بالأدلة النقلية والإجماع، الأدلة النقلية والإجماع. فمن الأدلة النقلية يا شباب قوله صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. هذا الحديث متفق عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. وقوله لما قيل له: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل ثم قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وعليكم ما حملتم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. أعيد الحديثين ولا طيب. أما الإجماع، أما الإجماع، حكى عدد من أهل العلم الإجماع على وجوب الصبر على أذى الإمام المسلم وظلمه وجوره. يقول الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى بعد أن حكى الإجماع على تحريم الخروج على الإمام الجائر، على الإمام المسلم الجائر، قال: قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سترون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل وبراهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر بأمر لم يقع ثم بعد ذلك وقع. قال: سترون بعدي أثرة وأمورا تذكرونها. فوصف أنهم يكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيه من الجور، على ما فيه من الجور. طيب، إذن هذا الواجب الثالث، الصبر على أداهم. الواجب الرابع، نصحهم والإنكار عليهم، نصحهم والإنكار عليهم. وقد دل على ذلك الأدلة النقلية والإجماع. فمن الأدلة النقلية قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أعيد، من الأدلة النقلية في التي تدل على أن الواجب نصح أئمة المسلمين: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامته. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. هذا ذكرناه قبل قليل وهو عند الإمام مسلم. قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، فهذا هو الشاهد، من أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. في الأولى الحديث الأول النصيحة، الدين النصيحة، الحديث الثاني الإنكار، وهل بينهما فرق سيأتي معنا. ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. واضح؟ إذن هذه الأدلة النقلية في وجوب النصح لهم والإنكار عليهم. طيب، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار قال: وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها، وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها. والنصيحة أعم من الوعظ والإنكار، النصيحة أعم من الوعظ والإنكار، فإن النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير كله للمنصوح له. نقول إن النصيحة هي كلمة جامعة تعني إرادة الخير كله للمنصوح له. قال الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال: النصيحة لأئمة المسلمين تعني حب صلاحهم، النصيحة لأئمة المسلمين تعني حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. انتهى كلامه رحمه الله، ذكره هذا في تعظيم قدر الصلاة. إذن هذا الواجب الرابع، النصح والإنكار عليهم. الواجب الخامس وجوب الحج والجهاد مع أئمة الجور، وجوب الحج والجهاد مع أئمة الجور. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمام برا كان أو فاجرا، والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة في الوسطية، في مثل الوسطية، قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويدينون بالنصيحة للأمة. انتهى كلامه رحمه الله، ذكره في نهاية متن الوسطية. الواجب السادس، الواجب السادس والأخير، وجوب الصلاة خلفهم، وجوب الصلاة خلفهم. وقد عبر عن هذا الواجب الإمام ابن قدامة، قد عبر بصلاة الجمعة خلف أئمة المسلمين بقوله: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال هكذا في المتن عندكم، قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وهذه المسألة، أعني مسألة الصلاة، مما اختلف فيها أهل السنة والجماعة على قوله، مسألة الصلاة اختلف فيها أهل السنة والجماعة على قوله. القول الأول يجب على المسلم، وهو قول من قال: يجب على المسلم أن يصلي خلف الأمراء كل أنواع الصلوات، يجب على المسلم أن يصلي خلف الأمراء كل أنواع الصلوات، سواء كانت الجمع أو الجماعات. ومن ذلك قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، من أهل القبلة. القول الثاني أن ذلك ليس واجبا إلا في الجمع والأعياد فقط، أن ذلك ليس واجبا إلا في الجمع والأعياد فقط، وهو قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى في وصيته لشعيب رحمة الله على الجميع، فقال له: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جائر أم عدل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ يسأله: الصلاة كلها؟ فقال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، وأما سائر ذلك فأنت مخير. طيب، ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى حديثا يستدل به على ماذا؟ على بعض الحقوق على بعض الحقوق للأئمة، وأيضا استدل به على عدم تكفير عصاة أهل القبلة، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال الحديث لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام قال بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. هذا الحديث بهذا اللفظ هو حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الأمور الثلاثة التي وردت في الحديث دلت عليها النصوص الشرعية ودلت عليها أيضا أصول الإسلام. فالكف عن من قال لا إله إلا الله هذا دل عليه عدد من الأدلة، والنبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسوله. وأيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين حينما قال صبحنا القوم من جهينة، ثم بعد ذلك لما يعني قال وأنا رجل معي لحقنا برجل هرب من جهينة، قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الرجل الذي معي، قال فطعنته بالرمح، فلما قدمنا على رسول الله قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فما زال يكرره عليه النبي، قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت من قبل. إذن هذا دل عليه الدليل. قال ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وهذا تكلمنا عليه في المسألة الأولى. قال والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وهذا تكلمنا عليه أيضا. والإيمان بالأقدار سبق أن تكلمنا عليه عند الحديث عن مسائل القدر. طيب المسألة الرابعة الآن أليس كذلك؟ هي آخر مسألة، المسألة الرابعة، وأنا أعتذر قد أطلت عليكم. المسألة الرابعة ونختم بها: مهام ولي أمر المسلمين، مهام ولي أمر المسلمين وواجباته ومسؤولياته، مهام ولي أمر المسلمين وواجباته ومسؤولياته. ذكر الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أنه يلزم الإمام من الأمور العامة عشرة أشياء، يلزم الإمام من الأمور العامة عشرة أشياء، هذه ذكرها في الأحكام السلطانية. أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة، حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة. فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل. الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم فلا يضعف مظلوم. الثالث حماية البيضة والذب عن الحريم، حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشر في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. الرابع إقامة الحدود، وعلل لذلك قال لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من اتلاف واستهلاك. الخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما. السادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله، ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله. السابع جباية الفيء والصدقات، على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف. جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا. الثامن تقدير العطايا، تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقدير. أعيد، الثامن تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقدير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. التاسع استكفاء الأمناء، استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء، استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة، والأموال بالأمناء محفوظة. العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. انتهى كلامه رحمه الله من الأحكام السلطانية. بقي أن نذكر بعض المراجع المهمة في مسألة الإمامة. من أهم المراجع الأحكام السلطانية للإمام الماوردي رحمه الله تعالى، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء رحمه الله تعالى، وكذلك كلام الإمام القرطبي كما ذكرت لكم آنفا في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسيره لقول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فقد ذكر 17 مسألة في تفسير هذه الآية. من المسألة الرابعة تقريبا حتى المسألة 17 كانت كلها منصبة في مسائل الإمامة وما يتعلق بها، وقد ناقش عددا من المسائل المهمة. من المراجع أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية وغيرها من كتبه في مجموع الفتاوى، قد ذكرنا بعض المواطن فيها، وهناك عدد من الرسائل العلمية لو بحث الإنسان سيجد أن الرسائل العلمية العقدية في الماجستير والدكتوراه قد جمعت عددا من المسائل ولخصت وجمعت عدد من النقولات عن أئمة السلف في المسائل المتعلقة بالإمامة. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.